بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنودن بيسي أحكامتي إلهي أكسو الرمي النبي قال ويري كرا حكم إلهي كوسى الدجيي هو ذا الراعي كان الدكتونا وإنه كفدنايان إلهي كوسى الدجيي وحكم ذا إلهي لقصو قاري فحكم الجاهلية يبغون هذا الربين يعني حكمك إلهي وحي ربان حكم جاهلية من دون أيام يا إلهي كحكم وناكسا ضدت يقيننا يا ألقص النودن بيسي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أيضا صوص عضاوي قبل عبطة أيضا إلهي وكرر يا دوم ديسا وناكسا أو مؤمنين تعا إني حريريان يهود يا نصارى أو عدو إسلام كيهال كيساء وحونا إلهي نوشاق أيضا إني إسكويهين أوليو oo isku hiiliyaan isku gargaaraan ayada kalena ilaahay wax noogu sheegay muslimku inuu qaarkiis qaarka kale weli u yahay walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin marka dadka noocaasa oo cadow kuwa ah inaad kalgacalo iyo xiriir la yeelatid ah inaad la yeelatid xiriir sirti muslimiinta aada u maarata faafisid أما أد مرت راس كله إيرتيد أما أد جعلاتيد لا ما أقوله سما حد عن صامر الإسلام كو سما حاو سمي قالوا كتاب كي غير كود أو دين سما حاو ياي أو دين ناس حكم طبعا عدالة أنك ترى حكومة إنه أيها مرت عدو لماذا أنا قبنا أيضا نوح بارين إن عدالة كتغنى وشيء كله ولا يرى أيها مرت حلفي تراسر يتعاون الله سمعنا وشيء كلا إذن قفك مسلم كامرك وإنه يكلا بحسن تهي لبدا أرموت يا أيها الذين آمنوا ضدك إيمان كاللوية ريو صفة الإيمان باللوية ضدك إلهي رسول شيسا يوحى الله إلهي يرهل الرمي الرمي لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء والنهي لا تتخذوا هكيا لنا هكسمي سننا اليهود والنصارى يهود يا نصارى أولياء كالقعلة يا ضد أدمارتي حرير لديهين في الباطن وفي الظاهر تناصر يا تعاون أدم الجنسين إلهي ونقديد سورة الحشر إلهي ونوشا لي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء عدوي إلى هذا ما دام الدين شرعي إلى أن يكون أغمام خصوصا إلى البينيان على إلهي عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقى على أطوريسين إن أجعشنا أم جنيسين وقد كفروا بما جاءكم من الحق حقا رميسان أي واد ديدان نبي رميسان واد ديدان كتاب قاعد أمسنتين ما أقرأ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله رسولك إيا ذيك وإذن بحين أيام سببت لهم حيث إلهي رميسان واحد دنبي وقشان ملك انت أسمرك ضدك السمائي انك القعلاء يومارة الله موجيه واحد أقول يا إمام لا تتخذوا اليهود يهود هكذا قلنا والنصارى إيا نصارى أولياء كالقعلا هكذا قلنا ضد ولاية أسيسان وآدمار تلبه هودان أرمتاس إلهي وادي ذي بعضهم قاركود يهودي نصارى أولياء بعض قارك كلاي والأيها مؤمنين تناصر بعضهم أولياء بعضهم مركوا كلا بحني عقيدتي لان كلا تغني وح ان اسمو كاي جيره ما له دقن مودا لهن دين مودا لهن واكلا بحنا سلاس ان الله كلا بحوا او مسلم كي غالده او كلا سوقنادا او ان لو لو اكان اما لو شبهين مرنبا اما درهان نقطه سيدي درك وقاتا نبو مقادنا ان مسلم لا نهي سيدي مارتي أخلاق هذا هي نقمة هذا هي عادات هذا وكبدل النعي وح أسكت منها من طلوا البوح هذا بأقارع بعضهم قاركوت أولياء بعض قارك كلاي ولؤيهم ومن يتولهم يهودي النصارى قفك كولي لكتا منكم أذيك مسلمين تهذي كمدة فإنه منهم أيغو كمدية قفك تردي سؤليكتا oo isku dhiiba oo asagu maartay ummujiye kalgacal iyo maartay jacayl iyo xiriir iyo maartay kalgacal qofkaas ayuu kamid yahay waa maski ilaahay waman yatawallahum minkum qofkii kamidaa ka waldigtay yahuud iyo nasaara fa innahum minhum ayuu kamid yahay ayuu ku xisbi yahay ayuu ku dhaqan yahay ayuu ku diin yahay waxba uma bedelna midabka islaamnimadu ma ahan iyo luqada iyo jinsiga midna ma ahan waa caqiido qofku uu aamino oo qalbiga ugu jirta ama ha cadaado ama ha madoobaado ama ha gududnaado waa sidaas marka dadka isku gaalada isku nabaya ama maaragtay la samaynaya yacni xiriir iyo maaragtay taxaaluf ووح إلهي وحرمي أو صنع الضلين آخر كما أيها كالقوين أيها كورا عيان وح أصحانكم الصمين أيان لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وصامرنا سورة آل عمران آد بمارتدين عبيه وح أيقر سنة يانا كبدا انت موجنا يا والله ألا إن الله ألا لا يهدي مهنونية القوم الظالمين قوم ظالمين إلهي مهنونية لما تفسير بوال مفسري قوم ظالمين إلهي أتلقى لي إن إسان سؤال الله بنين وأزلا وسابقا الله أتلقى لي إلهي مهنونية لكن قفك إلهي مهنونية وأكبحي وأول الله قرأينه هنون أقرأيها قفكاس كمجر لا يهدي القوم الظالمين قوم ظالمين إلهي مهنونين أيه وموافقة وتوفيق إيمان قلبك الله مجرين فترى وحال أركيسا الذين في قلوبهم مرض وقلوب تجرد إكجرته أبك ومرافق نمضى يشكك إكجرته كواس وحار كيسا يصارعون إن أدقدقيان فيهم في موالاتهم حرير إن الله يشاء إن يجعليهم إن يمارت لبهوبان كواس وحار كدقدقيان سلام بصوم مرة يصارعون في الكفر أوكلهم فترى وحار كيسا الذين كوا في قلوبهم مرض قلوب تدو شكيا إيو مرافق لماذا أي كجرته يصارعون إن يدقدقيان فيهم في موالاتهم حق ظاهر كي يبادن كبا وكدقدقيان إن إريريان صدقتنا محيطها يقولون وإليه نخشى وحن كعبسنا إنا أن تصيبنا إن إن أصيبتنا ودعضه دائرة بلا يوريكته إن مسلم تلقات كهذا هذا الآن وين ما نكو ما نتبقنا ما نعيرسنا ما نتحالف كسمينه مركزية دراد الهدى هي حرير هاصل السمينة إنا حد يمسل قلقات هذا سيانا هذا الآن قعان أغيى لنا يا أبا سرت أوكينا إنا وما رتي إسكاشف الله السمينة إنا وحبان ما رتي الله وضعنا لقوشنا إنا وهكذا يعني وقلبي كجرين مسلم ما أقرأ إنه يقول إستان مسلم ما أقل لبن مسلم ما أقل إنه مارت سرائه يقولون وإليهن قواس قلوب تكجرا نخشى وحن كعرسنا إنا أن تصيبنا إنا إنا أصيبته هذا المسلمين ترعنا دائرة بلايا وريفته ومسلم كلا غالب نغضه سياسا كعرسنا إنا مركا هذا وإنا سميسنا ميرا كسيفة كنا وأن حرير سي سميسنا إيا قعن هذا وأنا فعسا مركا رنتاس فعسى الله إلهي ومدنيا أن يأتي إنه لي ماذا بالفتح فرشا ما قالوا إنك هذا مسلم كم مكان أو مكان غير كم بديه إلهي إنه أفرى أو أمر من عنده أما أرين إلهي أتي ساعة وقالوا أن طلقت كهذا يهودا إن جزية يبلاي لسانا ساس إلهي المدنيا وأنا سيدت أعضي عصى من الله واجب وإلهي أشابه وحاس ووحد عيوم حققه فعسى الله إلهي المدنيا أن يأتي بالفتح هذا يوس ليه المسلم كإليه بكجرة ولا صبها يستي ما ليربي الدقيهين إلهي أنه فتح السيء أو فتح أكانة بأل المدنيا أو أمر من عنده أما أرن إلهي أبتي ساعة حقي ساعة فيصبح مركز أي نقضان ويحررك الله يا شيء تولي أسمي يهودي نصارى أو منافقين تعه على ما أصروا في أنفسهم نفتو ذوحي أي كسر إستان أو كقرصدان وأمسلك والله أتكام دونا هذا وحسي سميست نادمين إنك الشلائي تعه إنك قوم مايان oo gacanta ay qaniinaan ilaahay maxaa saas u sameeyay sidaas ilaahay mudan yahay waana sida dhacday oo yuhuud markii madiina laga saaray banu nadir iyo banu qurayda iyo banu qaynuqa yuhuud kaliyay ay muslimiin isu soo baxeen markaas ay gacan ka bad noqdeen saas taana uu iska badbaadiyay oo iyadoo la yaqaano ra'sul munaafiqiin abdullah ibn ubay ibn salul وداي ما دام اي افك كاهي مسلم يا ظاهر كا صلاته كانيه او لا يابا ما رتي ان لو اركي ميلها مسلمين تا ولا اسك داي سي ان لو شيكيسن نبي محمد اصحابتي سو ديلا دد وحجر ضعفاء الايمان اه او هدا ما رتي ميل اي ودغيسو اما قبيالد اي كجيرتو فعل كلا اي كسو بخدو ولا نبد جيرو فيصبحوا على ما أسروا وعيانوا أي كقرصدان في أنفسهم نفتوضا نادمين وكش الله يتوضا وكقوم مايا الرنكاس ويقولوا إليهم الذين كوا آمنوا إله رسولك سر مايا أهؤلاء كوا الذين كوا سماها أقسموا بالله الله كدارتي جهد أيمانهم دارتوا ذا انت أول يطرر لهاي دارتوا ذا ماشي أودن بيسون كوكو دارتي إنهم لمعكم إنهم أيهم لمعكم أذيك إذي لجران أذيك إذي كمديهن أذيك إذي كو حساب سيهن كو يرسوا معها حبضت أعمالهم أعماش ودوابرتي فأصبحوا خاسرين وحي النقدان كو خساري او الدنيا اخيرا بكو خساري او وحبهي احباس الله ما هي المانتي وحي الجوغان مال مارتي ان احبا الله وقري ويقول اي يقول الله بضا واجنا لبقرا ووضا الا قوي اي المقدر ويقول الذين كوي وحي ليهن امنوا الهي رسولك الرمائي هؤلاء كوا انصوا معهم الذين كوا أقسموا بالله إلهي كو دارت مجيسا جهد أيمانهم دارتو ذا انت أود لأذهي إيو جهدك إيو طبرت إنهم لمعكم ومربا نحو دارت المسلمين إن الجيران سير هالي والنقضاء يحلفون بالله لكم ليرضوكم يحلفون لكم لترضوا عنه سورة توبة أيها كشفتي منافقين تا أو يحلفون يحلفون وحبلا أشهد waxa idin kuu dhaaranaya markii inaad raalli ka noqotiin oo iska daysiin oo aad ka indhalaabtiin, sidaas idin kuu dhaaranaya. Kama ahan daacad dhaartaan, xabitat acmaaluhum, camalkooda waa la baaba'ada, maxay ka dhaaranayaan? Faasbaxuu khaasiriin, waxay noqdeen marka kuwa khasaaray oo adduun iyo aakhiraba, kaasu maalkii xataa aan ahayn. Khasaarada waa soo marnay dhowr mar qur-aanka inuu khasaarada wuxuu ka cabbiraa qofku markuu waayo lafihiisii, markaasa khasaare uu noqdo. Laakiin markuu lafihiisii haysto, qofku ma khasaarin, raasmaalkii uu hayay. Laakiin faa'iidadii uu waayey khasaare maaha marka. Laakiin markuu labadiiba isla waayo oo wixii dhan isla dhumaan, xabitat acmaaluhum, waxaa laga soo qaatay xayawaanku markuu dhinto oo u baktiyo iskiis, calooshu waa weynaataa. Saas marka loo taabto muxuu ka cabay leedahay dilaacis xabdiga, taas neefkaas yani sidaa ku dhintay oo calooshu weynaatay. Marka camalkoodii intuu bararay u maleeyeen wax fiican, uu hadhow dilaacay uu eber noqday. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إله نظور ما يأوديس رباني غاه قفكي إلهي درقار كيسا diinkiisa u gargaaridiisa iyo shareecadiisa inuu taago ku dhaqmo. Qofkii ka jeesta Ilaahay wuxuu ku bedelayaa dadka khayr badan, dadkaas diiday sharcigiisii. Waana waaqic soo jireen ah oo ilaa maaragtay Nabiyullaahi Nuux oo rasuulkii ugu horreeyey dad loo soo diray ilaa nabigeena laga soo gaaro wixii ka horreeyey, saas ah wuxuu Ilaahay diinkiisa diida waa la halaagay, intii raacdana waa la badbaadin. Yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta ahow, man yartadda, qofkii laabta minkum idinka mid ah, can diinihi, diinkiisa ka laabta, diinkii uu haystay buu ka laabto, ka ridoobay. Fa sawfa yaati llaahu biqawmin yuxibbuhum wa yuxibbuunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ردد مركا وعب اللابطي وقت النبي عليه الصلاة والسلام إيو أبو بكر بامارتي آد ورد قالمي مركي النبي عليه الصلاة والسلام أي قبائل كي جزيرة العربية كنا علي إن بضنا كمدة بيجرى هذا النبي يهدو لنتي وابس قال مركا وحدي ذا زكدي وعيرا أنه صلاة تكرنا. لكن زكاة وحلو ديري جرنا محمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم إن صلاتك سكن لهم. ما رح يرى هذا المرك وديك الزكاة قلوا إن الطاس بين أدير الدين كي يضم بك بها وذاتك أعراب تأهاي فعلا قبطي أول مارتي وقال الله هي هذا وحي الله بسم الله بركاته سلامك ما دام النبي واصل دري ودنتي وكان دادنا يا أيها اسقبسنا يا سياسة وهيستين أبو بكر لكن رضي الله عنه إلهي با دينك كو عزي كو يطبن عيرم أيو دياري أو جزيرة عربي أكادره dadkii diinka ka ridoobay in loogu yeero diinkii hadday diidaan lala dagaalamo sidii buu yeelay. Cumar xataa markaas wuxuu dhahay dad muslimiina oo sheeganaya islaam see ula dagaalamaysaan, wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna salaati wazakaa, ilaahay baan ku dhaartay waa la dagaalamayaa qofkii salaada iyo kala saara zakada. وأركان إلهي ودك مارتي كو كلفي قفكي ديدنا ولا دغالميا عمر مركا ملهم بو اه الى قلبي سو كو شرحي ابو بكر فكرتي سينو كو قنعه او رالي كنقدو او مارتي كميد نقدو دكي رعصناي ابو بكر مركا كو غوليستي لبدي سنه يا بركي وخلافته هي انت بدنات دكاس ان دينك كو سو عليو wixii diidana ula dagaalamo ayuu sutida u qabtay ilaahayna ku guuleeyay islaamkii isu toosan oo isku dubaridan ka dhintay umar la wareegay 10 sano intaas u yahay ka baa isaa islaamku u toosay marka islaamku waa mabaadi yaani qof haduu dhinto qofkii kale aan la dhahayn maaratay faasi ku dhamaatay ee waa wax waaraya oo maarta aqeedaa oo jiro qofna maartay looma soo dejin qofna mara waa sharci ilaahay kitaab ilaahay mutab oo u talagalay adduunka in lagu dhaqo marka qof dhintay iyo looma farisanayo waa kii ku akhriyay markuu nabigu dhintay wama muhammadun illa rasuulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqabikum saasu fi iran bakar أبو بكر القرآن يعني مارتي عاقلة أو إلهي مارتي سيئي إيمان راجحة صحابة ذلك أبو إيمان كبضل الله أو نبي محمد وكسي شهادة داس بدك تنواك سريي حق مارتي فهمك إي حق عقلك يعني عمر نوح واسنا ملهم لنعة أو موافقات فربضان القرآن كسو الدقي asaga wixii uu ishaaray quraanka soo waafaqay marka waxa ay dad ilaahay u doortay diinka labadooda iskaga dambeeyay oo ahay labadii khilaafada iskaga dambeysay ya ayuha alladheena aamanu man yartadda minkum qafidi kamila oo kalaabta an diinihi looma dhutinayo fasawfa ya'ti allahu الله وحول إيمان دونا بقوم قرأ يحبهم قرأ مارتي يحبهم إلهي أجعلها ويحبونه أيضاً إلهي جعل تلمامه دي بطلس إلهي وكب الدلي وقرأ إلهي أجعلها أيضاً إلهي جعل فسوف يأتي الله الله وحول إيمان دونا دينك كبحرين oo aad u laagatiin gaalnimadiinii hore biqowmin qalb la imaan doonaa qoomkaasoo yuxibuhum wayuxibuunahu ilaahay baa jecel ayaguna ilaahay ba jecel yihiin tilmaanta labaad adillatin cala almu'miniin mu'miniinta waxay ku yihiin dad u jilicsan sida aayadda kale laga cabiray muxammadun rasuulullah waladiina macahu ashiddaau cala alkufaar رحماء بينهم هي أذلة على المؤمنين وأسقاذنها لماذا أسوأ أسدابق تدابق وأسوأ فقسيهين أذلة ودليل وأكد جلعسيهين وأمارة الدبعين أيان كما أتكى أذلة على المؤمنين مؤمنين توأكد جلعسيهين أعزة على الكافرين قالونا وكؤذجهين عزيز يومارتك كنان يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كقلف سناوات وحواه أم جندلع إيان حريص مدنة قوم كاس مركوا تلماما إليهن أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون تلماما كلا والدغالميان في سبيل الله جدك إلهي بيكود دقالما إيهان لإعلاء كلمة الله ولا يخافون من بقيان لومة لائم قفوح إذاية إديسة كما بقيان وهذا الباكو إذاية هذا الباكو وحكو وحمارتك عشاقي وحاس بل جرق مصيرية وكسو عظام وإلهي كسو قاية دين كيسر هذا بيكويهين سيدا اللقماء مركوين كيسر ولا دردار مايه وداي يعني مارتي وحق ديك وكوسو قارة وإن ذلك من عزم الأمور حوافير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك ولا يخافون لومة لائم لوم هو آلين إي عنان إي هاي الأرتين لومة لائم مد وح آلية إيديسا كما بقي يا قفنا دو مسير هذا وحبا لقى شيئا يا بدك هذا وحو شيكتين فحصل مرة وحال راوي آد دين آئنا شيكتين قفنا إنا وبق هبلا مارت وحكا شيئا هبلا مارت وحكا كعاي وحبا مارت هو بق انتاس ذلك فضل الله أرنك أسمرك وفضل إلهي إنه لي ما ذقر ما عاسى قاتل ما ناس له وفضل إلهي يؤتيه من يشاء عدو دارا وسينيا أسكت إلى أنت إلهي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم هذا الدين كان كجيستين وكر الدودين إلهي ما قرأك على الإيمان وأن أذيك وكرأها إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وحب إلهي كما أتكى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلهي ما رتفضله سويه عدو دونان سينيا إن بدك النوع عاصى إلهي أوكانو إذ كبدلك والله واسع الله فضله واسع يا وي عليم هذا ما رتك علم بدن قف كما رت متيسك ان ما رت سداس لا يلو اي قف كان لغا هوجي لبد الله عالم بو كيهي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذين الودي إلى اليهود والنصارى إن أولي كالإغنى يا أولي نوع إنما وليكم كم أرنتنا تولينا وولي إذيها الله والله سبحانه وتعالى ورسوله رسولك الله والذين آمنوا يدق مؤمنين تاء الذين مؤمنين تاء سيقيمون الصلاة صلاة التوسينية ويؤتون الزكاة زكادنا الديبية دق أصبع والإذياء وأسرارتين آد أم جنيسين آد جعلانيسين إلهي رسول كيس إلا جعلانا يعني ووحاد وين خصلة آد في عبد الله هذي كريمه قف إنه إلهي رسول في سكجع لهذا يعني أولادي سي ومالكي سي وحكا استوى وحلاوة الإيمان والنبي كشان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدح ذاته إلهي يا رسول كيسا يا مؤمنين تا باولي إذيعة الذين مؤمنين تاسو يقيمون صلاة صلاة التوسينية ويؤتون الزكاة الزكاة الإيبية صلاة هو أكبر أركان الإسلام أركان الإسلام ومده هو بعد التوحيد زكاة الإيبية هو حق المخلوقين هي مساعدة المحتاجين تطكي باهنا إن وحبه ترى أو وحلاسية مخلوق لا أنفعه خالقين عبادتي أكو أبوري أو آيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى ركام الرباطي أنا حلاسي أنا الدفاع دي عبادة هو أبوري عبادة أنا كصباحنا مركز صلاة هي زكاة هذه جار وقرين وحريران ما ربنا بالقرآن كسلاس اسكت بجوغان وقيمها إيو فضلك إليه نكتسينيسا وهم راكعون وانا ضد مرتين ركوع سنة تكنية ضد المؤمنين تعالى مرك يهود إيو نصارى بل بلغا نغضي ولا يدودي وعمارتي ولا يلسين يا الله يا رسول كيسا إيو مؤمنين تعالى ولو إله سبحانه وتعالى ضد كاس إن ولي لغا نكتو وعلغا عبري غضب إلهي ضد قدعي ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ضد إلهي وعروضي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون بأمارة بدان لغو ختمي ومن يتولى الله الله قفتي كولي بكتا والرسول ورسولك سكولي بكتا والذين آمنوا بطك مؤمنين تا كولي بكتا وكالقع رأي محبة إيا قرقار أموجية فإن حزب الله إلهي حزب جيسا هم أيها الغالبون أتكارا غلبنا وحاسكلا إلهي يعني حزب جيسا إلهي وحشاقي قرآن كلا بحزب حزب الله هي حزب الشيطان ألا إن حزب الله هم المفلحون وهينا ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون قرآن واشا حزب الشيطان هو خساريا وعلى وحيها قردامه iyo dhibaato ay sameeyaan ayay ku gadoomaysa iyo shirqooladii makriga ay sameeyaan muumin koroma kama way dhiganayo rasmiga qoom ilaahay uu carooday la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil aakhir yuwaduna man hada allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman إلهي ذا قلوب تود إيمان كقري وأيدهم بالروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأضمك بشارة يوناك الله بلق هذا قف كستمرك ولاية الله ديبتئي الرسول كيسئي مؤمنين ومفلح في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة والليباني وأنا لو قرقار إلى الدنيا آخرة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا قف كول بكتاء الله يا رسول يا مؤمنين فإن حزب الله هم الغالبون حزب الإله بقول استي أي أتكان وغلب يا لنا يا كتب الله لأغلبن أنا ورسولي أنا يا رسول شيء وقول استي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا الذين اتخذوا وعمرنا ومركي صدح عدمية وصامرين الله أقول له واقع المؤمنين تأينا سنكدقا يهودي نصارى ولي يا أيها الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تأينا لا تتخذوا كسما يسننا الذين قوة اتخذوا دينكم دين كنا كوا كدكتي هزوا وحلقوا جهس كاسر ولعبا إيا وحلقوا عيارة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ذاتك إذن كهر رأيي أذن كهر كتاب كلاسيي كواس أو دين كنا عن أو غلين كو جهس كاسر كو عيارة أو هذه جار أن مارة الله مقشيك الإسلام يقال في سبب هذه كوالي هكذا يقولون أيهو إذا ما جعل ما عمرك جعلان وفا هذه كو الربي دين كايب الربي رسول كايب الربي ما عمرك كفر إسلام وقد دول لمن إسلام يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا هكيا لنا الذين كوا اتخذوا دينكم أذين كمسلمين تدين كنكيا شيء هزوا وحلقوا عيارة هزءا هزوا هزءا صدع ذا بكره والله أيضا يوح عيارة لا تكون جاي سياسة دين كينا هكذا لغننا ولي من الذين أوتوا الكتاب كوا كتابك اللسي يكمدا من قبلكم أذيك كار لسي كتاب والكفار يقاربك لا أولياءها كسما يسنين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياءها كسما يسنين واتقوا الله الله تعصر إن كنتم هداتهين مؤمنين هو إلهي حق رميي وعن قلق صامر رأي ذكرة يعني سياس كهد ليه إن أن لغسة ميسا لمكاس يهود إيو نصارى ومكافرين تهودهان لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلهي وحقه قفك أسقيمة أكتسكليها هي احترام يقيمة من نمرة قفك واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلهي وعر صلى إنا عدوكيني وأذنك يدينكيني يعني ما رتي نعباي وعيارك سميستي إن أولي كدكتين إلهي وبقى إن كنتم مؤمنين هديئة رميسان شرعك إلهي وإذا ناديتم هداد اسكوية يرتان إلى الصلاة صلاة دواء تصاروه سيدا أي أغدكتان دين كعيار إيا جاسيس وإذا ناديتم هذا يقول وغلان إلى صلاة صلاة اتخذوها وحكس ما يسمى يا صلاة دي آذانك هزوا ولا عبا وحلقوا جاس ياسلوا ديل ديل يا وحلقوا عيارك كس ما يسمى ادحوك آذانك مركا مقلاك وعليه بلغيس وحاس مارتيير وشعائر إسلامك وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها صلاة وحكا سميسان أيان هزوا وحلقوا ديال ليلة لقوا جاس جاسو واللعبا وحلقوا عيارة مركا اسكوا يرتان صلاة وقيمها بدنات يعني أركان إسلامك ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك أرنكاس وحوي مارت أو عيارت إيو جاسياسك بأنهم قوم وقرئنيهين لا يعقلون أن قرنين معاني العبادة على إيا صلاة إيا مارة شرعك إلهي وحسن وصفاتك ذاتك شهادين تراعي مركي آلانك وشهدانك مقلق وقوصا سنبي من الشيخي أصغى ولبا لوسد يسعيد واقعيسه أدبر وله دراء سيوسن أمقل آذانك أيو اسخرين أيها مركي آذانك لما أدنا وإمانا يقفكي وسواسنا هو أنا مركي نوع شيادين آذانك بيكو عيار أيها أي كبقان أيها مارت الجاسياس إي عيار ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ودوان قرنين وفهمين يعني دينك إلهي هي صلاة قيمة إلى ذهي قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل وحتر هذا نبي محمد يا أهل الكتاب ذلك كتاب كالسيئة يهودي النصارى هل تنقمون من وعى بين إسان منا أنك إلا أن آمنا بالله إلهي إنا رميني مياد نوعى بين إسان ما إنكر إسان وما نعى رميني أنزل إلينا أنك نلوس الدجية مسلمة وما كتابنا إنا رميني أنزل من قبل هذا كارد سوى الدجية وأما أكثركم إيو إنتي نبدا فاسقون إنا طاعة إلهي تبحذات سلاس مياد مارتي aad nagu ceebaynaysaan ilaahay iyo inaan rumaynay kutubtu soo dejiyey waxna isku ceebaya ma tahay وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا مركز وسياس نبي كستا يعني ما مرع الراعي وحيكو عبين يندك الراعي أتباع يا قل وحترى يا أهل الكتاب هل تنقمون من نوئن كريسان أو ما دريسان أو ما عبين يسان منا أنك إلا أن آمنا إن الرمين الموجية بالله ألا وما أنزل إلينا وإن الله سودجيه ومارة كتابه وما أنزل من قبل إن الرمين وإن الله رأيه قرر الله سودجيه وحبك بدلنا على الكتاب قصاصه على الكتاب قيقة كوبي حتى سيفي عنه مر ما يسمع وتبديل التحريف يكون سمايان لكن أيق واحد إن أنبيدي كهريان الرمائيان كوا كنتمين الرمائيان لا نفرق بين أحد من رسله عقيدة المسلم بساسه إن كتبت إلهي هي الرسوش إلهي هي وحى الله إمارة الله ويريها الرمائيان الإيمان باليوم الآخر ملائك كتب رسل قدر هي قضاء وحصل إلى الرمائيان إن تاسع أبكى إغمر مرك محمد هو هاي ستار ما عبين إنسان هذا مسلم نهاي إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا كتاب الله سدجية وما أنزل من قبل إنا رمينا وإنا ذا الرأي قرر الله سدجية وأن أكثركم فاسقون إنتي نبضنا وارت فاسقين باتهين وحقي باكبا يرتان وكلا حتان طاعدي الذي كرر ببا الذي كوائي فسق هو الخروج من الطاعة وقراشدي لقربي بيكبحا سمعنا وعصينا وصمر واسمع غير مسمع جاس الاهل قل وحترى هل أنبئكم ما إذ كذورنا بشر من ذلك كان وحك شربدا مثوبة حق على المرنة عند الله على أكتيسة مذكا قوار رما وعلى الله أكتيسة قيامة مارت إذنيا لوحدكم مليسان ونوء هيستين قل هل أنبئكم مذكا قوار رما بشر من ذلك كاس أنوء أبيسان ونوء مارت إنكرتان وحكا شربضا مثوبة عند الله أبا المرنت إيا ثوابك إلهي أكتيسا وكن من لعنه الله وقف إلهي أول لعنه قام حريسيسي وكفقيه وغضب عليه ونعراضي سرعان لك النقنين وجعل منهم أكيالي القردة دانيارة والخنازير إيا دوفارة وعبد الطاغوت بلا ينع عابد الشياطين هي وحقا قوك بري ضاغود وحلي رالا وإلهي كصهر شيطان هي صنم هي كاهن هي حدقس هي كل وطاغود دقياب بلا كياني وحك بري وإلهي شرعيسي بدلي وحقا ردت لأسميه ضاغود وحس من لعنه الله متكاس كسر طبدا أبا المرين توحى وقفك إلهي أقول الله عندي وأن حريسي سكفه جايه وغضب عليه الله نقوه عراضي وجعل منهم أكيالي القردة الدائرة والخنازير الدوفارة وعبد الطاغوت شهدان عابدي عبادة وعابد محيطها ورائع وحبوه الجديه شهدانك بقموه السمايه وحاسف الرائع شيطانك كوي أيضا عرمي وشيغانا يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ربي ياربك اكتانا وحلا وحيو جديين وحبيو حراريا وحبيو كحرمين وقلادين انت اسم وقلاشاس قلادين بالله قد وعبد الطاغوت أولئك كواس شر أيقا شر بدن مكانا حق باسكا وأضر أيقا كلم التام بدن عن سواء السبيل وضد برتمهد حقي وضد سحدا هاد أيقا كلم بدن أولئك شر مكانا قواسا كشر بدن حق مكان هذا وحالك إذن ملايين أيان قواسا وشر بدن وأضل عن سواء السبيل وضل برتمه يدنا أيها كلهم التام بدن وإذا جاءوكم هذا إذن مالين قالوا إليهم آمنا ورميني أنا دينك دينك رميني وقد دخلوا بالكفر قال لمن سواء قالين وهم قد خرجوا به قال لمدينة مارتي وكبحين يعني منافقين تلمام ودو ومسلمين توحي اسكالي غير ذات مسلمين حق ظاهر قلوب تودنا قال لما كقرصون مركا وحا مارتي كجر قلبي قودا قال لما هي كقرصون وإذا جاءوكم هذين مالين قالوا إليهم آمنا ورميني وقد دخلوا بالكفر قال لما يرسوا قران مسلم معها وهم قد خرجوا به بالكفر قال لما دينوا ربحا أيوة قراه إنسان قران وهم قد خرجوا به بالكفر قال لما دينوا ربحا والله أعلم الله أقال بضم بما كانوا يكتمون وإذا قرين أيين إلهي أقوام بدناي قلب بدنا ومدريا إن من أغان أركب الله منهين لكن إلهي ما غور رمي وإن السلاس بي أهايين وحرأي مارتي قلبي أقود جري أفكنا وحبي كموجين أيين وترى وحا أركيسا كثيرا منهم إن بدنا كمدا يصارعون إن يدك دقيان في الإثم والعدوان دمبغا إيا عليتنكا مسلكا إلا علي السيهين وأكلهم السحطة إيا حارانتا إيا الرشوضة إيا خيانضة ماركي كسبان أي عنيان وحاسي أدقدقيان محارمتا إيا مارك بادركا لبئس ما كانوا يعملون وحا مارت باس لوحا أي عمل فليين عمل كوداس حد قذبك أي كحد قذبان شريعة دي وترى واحد أركيسا كثيرا انبضا منهم كمدا يصارعون إن يؤدك دقيان في الإثم دنبك والعدوان عليتنك وأكلهم السحطة إيا حارانت أي عنيان حارانت لو ما ولك إيمان إيسا يعني أما هم قد خيانة إيسامين إيا غشي إيا الربو إيا مارتي بادل أي حالك عنين وحاسم صحت يا بسم الله لبئس ما كانوا يعملون عملك أي سمايين باباسلة لولا ينهاهم ما يكرهبان الربانيون كوا مارتي رب الله نسبيي والأحبار إيا كوا علماء عن قولهم هذا الكودة الإثم إكو هذا الأيام وأكلهم عنيتان كودا السحطة عنيان حارانتا ما يكرهبا ساس محيلا يلوى علماء ذي يددكو العبادة حيو غرهي بواهي آيادا محكال لذي سيقارا علماء ذي إن أي سمارتي وحبك الرهيب وأي كفر صدان حارانتي إيا مارت بادلك قسية وفق عالم قال الله إنه كعمل إنه كعلي يوئي عن بنانه وشيغه هذا كعام سنة وحين قلنا يسهده إن أصدق الله عقابه وحاس مارتي ذات أي سمعية لولا ينهاهم ما يكرهبان كنهيان الربانيون هو رب الله نسبية وأقوانت لها والأحبار وذاتك علماء لها عن قولهم حيث الرئيب وآيان هذا الكودة الإثم دنبقى الكودة الأيام وأكلهم السحطة iyo xaaraanta ay cunayeen iyo ribada iyo qishiga iyo baadilka labiisa maa kaanuu waxaa baasna wixii ay ahaayeen adduunyada yasnacuuna kuwa sameeya sancada iyo camalku waa kala bedelay saanic waxaa la yidhaahdaa qofka farsamayaqaanka oo wax shiilay birta intuu soo qaato dhalaad iyo wax kala kuxaynay saanic asaga aqoon leh laakiin caamilku waa nin fundi wax dhisay gacanta wax qaban meeshaana isoo qabo alaabtan iiqas dhagaxa iisoo dhii caamilu kuwii marka caamada waa caamil caamiliin waa labiisa maa kaanuu yacmaluuna le kuwii culimadaana waxa la yihi labiisa maa kaanuu yasnacuuna ayagaa sameeyey waxa oo aqoon bay lahaayeen iyo xirfad sancadaas marka ay lahaayeen aqoonta baa looga dhigay inay ka dembi badan yihiin ayagu wallahu aclam.